ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ للطائفين والقائمين والركع السجود ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده فأعطاه. أيها الإخوة المؤمنون، ويدخل السيد الرئيس محمد حسني مبارك إلى مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة لأداء شعائر عيد الأضحى المبارك، ومعه فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر ورئيس مجلس الشعب والسادة المسؤولون. أيها الإخوة المؤمنون، إنه يوم كريم عظيم، ذلك اليوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى يوم عيد لأمة الإسلام، يوم عطاء ويوم شكر لله سبحانه وتعالى على نعمته ومنته وكرمه. ويقف السيد الرئيس محمد حسني مبارك لأداء ركعتين تحية للمسجد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده